نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ يا عبد الله. قال الحليم رحمه الله شيخ البيهقي: والذي يشد هذا كله، يعني الذي يشمل على جميع هذه الأنواع من فضائل الأذكار، قول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. اقرأ. معناه صحيح، وسيأتي به البيهقي رحمه الله فيما يأتي بإسناده. معناه صحيح، كون صح الحديث شيء آخر، لكن صحيح، لأنه لا يذكر الله دائما بلسانه وفي خفاء إلا وهو يحب الله سبحانه وتعالى. نعم، والمنافق لا يؤمن بالله. نعم. وعن أي الإيمان أفضل؟ قال: أن تعمل لسانك في ذكر الله. اقرأ. الحديث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، هذا الحاكم صاحب المستدرك وشيخ البياض، رواه بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام. هذه الكلمات ما معنى اصطفى؟ اختار من الكلمات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث صحيح لحد هذه اللفظة في صحيح البخاري وفي غيره في صحيح مسلم وفي غيرها من السنن. إن الله اصطفى من الكلام أربعا، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعد ذلك الزيادة التي فيها رواها الحاكم في المستدرك، ورواها البيهقي، ورواه آخرون وصححوه. يقول: من قال سبحان الله كتب له 20 حسنة. والأجر هذا لا يزيد على ما ورد في الحديث الذي روى في السنن أن سبحان الله تملأ الميزان كذا. ثم قال: ومحي عنه 20 سيئة. ومن قال الحمد لله فهي ثناء الله كتب له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة. يبدو أن الحمد لله أفضل في الميزان وأفضل في الذكر من سبحان الله. إنسان يقول سبحان الله والحمد لله، ولذلك يقال أن سبحان الله لم تأتي وحدها، إما أن يقول سبحان الله العظيم أو سبحان الله بحمده. خلاف الحمد لله تأتي مستقلة، يقول الإنسان الحمد لله، لكن إذا قال الإنسان سبحان الله لا بد أن يقول، يعني يستحب أو يستكثر أن يقول سبحان الله العظيم أو يقرنها بالحمد، لم تأتي مستقلة. والتسبيح تنزيه، والتنزيه فيه إثبات بالمسكوت عنه نفي النقائص. فإذا قلت سبحان الله نزهت الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، وأثبت له بالمسكوت جميع أنواع الكمال، هذا معنى سبحان الله، أي أنزه الله سبحانه وتعالى عن جميع الآفات والعيوب والنقائص وأثبت له الكمال. ثم قال الحمد لله تعادل 30 حسنة، يفهم منها أن الحمد أفضل من التسبيح. نعم، وحط عنه 30 سيئة. نعم، فمن قرأ 10 آيات في كتاب الله عز وجل في ليلة، الله أعلم المراد بالقراءة الصلاة، المراد بالقراءة هنا الصلاة، إن صلى في ليلة بمقدار 10 آيات لم يكتب من الغافلين. لما خصصنا القراءة هنا بالصلاة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول بعد قوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، ثم يقول سبحانه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. ليس المراد القرآن، المراد الصلاة، المراد يقول المفسرون فاقرؤوا ما تيسر منه، أي صلوا لله تعالى بما تيسر لكم من كتاب الله. من هذه جاء التخفيف فيما ورد في أول السورة، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، وإن كان المخاطب هو الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمة داخلة فيه، ثم خفف عنهم ذلك لأن يقال كان في أول الإسلام يقفون حتى تتورم أقدامهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى فقرأوا ما تيسر منه، لما قال من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتم من الغافلين، يعني بها من صلى في ليلة مقدار 10 آيات من كتاب الله ما كتم من الغافلين. لذلك استحب الإنسان إذا نام مبكر يقوم لو صلى ركعتين وصلى الوتر فهو أجرها عظيم جدا. نعم، فمن قرأ الله أكبر. نعم، قال سهيل قال سهيل الوارد في إسناد هذا الحديث، شوف حدثنا سهيل بن أبي صالح المصنف رحمه الله يقول هذا الحديث ثبت عندي من طريقين، الطريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطريق الثاني سهيل عن أخيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. طريق سهيل عن أخيه وردت فيه هذه الزيادة التي ذكرها الحليمي، أوردها البيهقي لإثبات أن ما ذكره الحليمي له سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لهذه النقطة جاب هذه الحديث، هذا موضوع الشاهد. قالوا سهيل أخبرني أخي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل ذلك الحديث، وزاد فيه ومن أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق. فالإنسان يكثر ذكر الله عز وجل، وصل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أن يكون الإنسان لسانه رطب بذكر الله عز وجل. نعم، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن كعب قال من أكثر ذكر الله برئ من النفاق، قيل عن حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي السليل عن كعب، وهو أصح للرواية مؤمن، كأنه يروي أقول أن هذا الإسناد أصح من الإسناد السابق، الإسناد هذا الذي ذكره أخيرا، يعني هذه طريقة الفقهاء والمحدثين، يقول أن هذا الطريق أصح من الطريق الأول، من عنده الكتاب يعتني بهذا. نعم، قال معاذ بن جبل يا نبي الله الثاني أفضل. إذا سأل الصحابي عن الإسلام، ما الذي يعني به بالإسلام؟ الأعمال باركهم الله. وإذا سأل عن الإيمان يدخل فيه الإسلام، الإيمان عمل القلب، ويدخل فيه الإسلام عن العمل الجوارح. واضح هذا؟ شوفونا، انظروا، سألوا عن أي الإيمان أفضل، ما قال أي الإسلام أفضل. لذلك يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يعني اطمأنوا وارتاحوا أن فلان جارهم هذا لا يؤذيهم في أعراضهم ولا أموالهم، فهم مطمئنين له. والإطمئنان يكون في القلب ولا في الجوارح؟ وانظروا الثاني قال: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللسان فيه نطق، فيه جرح، وفيه تثليب، يؤذي المؤمن باسم السماع. واليد كذلك تبطش، وبطشها قد يكون من باب الأذية وغيرها. فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي مما فيه على عمل يؤذي المؤمن. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، أي فاطمأنوا. أيهما أرجح وأيهما أعلى؟ من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فمعنى ذلك لا يخافون. لكن هذا الذي يؤذي الناس باللسان وباليد يكون منه على حذر دائم، يكون منه على حذر دائم. هنا سألوا على الإيمان، فأجابه صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا قال. قال: الحب لله. الحب والبغض من أعمال القلب ولا من أعمال اليد والجوارح؟ من أعمال القلب، ينسى منها لوازم. من أحب إنسانا لابد أن يعمل بيدي، غالبا يعمل بيدي أو بلساني، إما كلمة طيبة أو هدية أو صدقة أو إعانة. وقد لا يكون ذلك، قد لا يعجز عن تقديم شيء له، ولكن يحبه بقلبه. ولذلك أجابه بأعمال القلب: تحب لله وتبغض لله. ثم أضاف إليها شيئا من أعمال الجوارح، دل على أن المسؤول عنه الإيمان، أي وكذلك أدخل فيه الإسلام. قال: تحب لله وتبغض لله. ثم قال ماذا؟ حركة اللسان من أعمال الجوارح، يكون لسانك دائما في ذكر الله عز وجل. نعم يا أخي. قال: وماذا مع ذلك يا نبي الله؟ قال: تحب للناس ما تحب لنفسك، تكره للناس ما تكره لنفسك، تقول خيرا او تصمت. فانما يكف في نار جهنم من يكف فيها بلسان. تحب للناس ما تحب لنفسك، هذا كما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: أي الإيمان أفضل؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم ماذا؟ أي زدني يا رسول الله. قال: تحب للناس ما تحب لنفسك. هذا ميزان عجيب جدا يعني، ها؟ ولذلك الإنسان لا يكره لنفسه الشر، لا يحب لنفسه السوء، لا يحب لنفسه شرا ولا سوءا، يبحث عن خير الدنيا والآخرة. قد يكون أغلب الناس همهم دنياهم، لكن يكره لنفسه السوء. إلا من كانت نفسه مريضة، حب الشهوات يحب الشبهات، قد يحب الأشياء خبيثة جدا. لكن من كانت نفسه على فطرة فلا يحب السوء ويكره السوء ويحب الخير. وقال: أنت سألت عن هذا، فأحب للناس ما تحب لنفسك. فمن كان يحب للناس أنهم يثنون عليه، فكذلك هو لا يسيء للناس، لا يثن عليهم سوءا، إن الناس يكرهون ذلك. ومن أحب الناس من الناس أنهم يعينوه، فكذلك يحب هو للناس أن يعينه. وهكذا يعني، هذا ميزان عجيب جدا. من تطرق إليه وفصله ووازاه يدخل منه أمور لا تحصى، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقول ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتقول خيرا أو لتصمت. نعم. مر عليكم حديث السكوت؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. الله نعم. فإنما هذا تعليل، فإنما يكب في نار جهنم من يكب فيها بلسانه. فإنما تعليل لقوله صلى الله عليه وسلم قل خيرا أو اصمت. فعلل صلى الله عليه وسلم الأمر بالخير والسكوت عن الشر أن أكثر الناس إنما يدخلون جهنم باللسان. وهذا الحديث مروي من طريق آخر في حديث طويل عن معاذ عن نفس الراوي رضي الله عنه، يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم على مسائل، فمنها يقال يعني أن الناس يدخلون النار بما يقولون، فاستعجب معاذ قال أوأنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال نعم ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أكثر الناس لا يدخلون النار إلا بما تجنيه ألسنتهم. فالإنسان يعني يضع لجام على لسانه، والشيطان دائما يوعز له أحيانا أن يتكلم فيما لا يعنيه، يتكلم بما يضحك الناس، يرى الناس ساكتين يحب ينشئ حاجة إما من باب الإعجاب أو غيره، وتخرج منه كلمة لا يلقي لها بالا يكون مصيرها نسأل الله سلامة العافية النار. نعم أخرى يا أخي. لكن أين الشاهد في الحديث؟ وليشغل الإنسان لسانه بذكر الله. نعم. من حفظ هذا حج على من يحفظ من باب الاستدلال، ومن عمل به درجة عالية جدا. إنسان تذكر مثل هذه الحكمة التي على النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها الإنسان يعمل بها. نعم. رجل اسمه عبد الله ذو البجادين، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أواه، ثم ذكر الإسناد الذي ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف. اسمعوه الآن اقرأ. زيد بن أسلم من كبار التابعين رضي الله عنه قال قال ابن الأدرع، وفي رواية الأدرع عند أحمد ابن الأدرع، وقال هنا ابن الأدرع عند أحمد الأدرع، كنت أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم منه أن من حراسه صلى الله عليه وسلم الأدرع. الحراسة كانت في أول الأمر له صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال فصرحهم، كان يحرسون أول فصرحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا كان مرافقا له أو يحرس الأموال أو يحرس الصدقات أو ما إلى ذلك، أو كان في أول الإسلام قبل نزول هذه الآية، قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس. يقول خرج في ليلة فأخذ بيدي، لما قال خرج دل على وين كان، أين كان؟ كان في داره في منزله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت معه فمر في المسجد برجل يصلي رافعا صوته، الرجل كان يصلي ورافع صوته، دل على أن المسجد كان يفتح ذاك الزمان ما كان يغلق، وكان رافعا صوته لأنه ما كان أحد موجود في المسجد، لم يكن أحد، لما كان يشوش على الناس، لم يكن أحد في المسجد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته قال عسى أن يكون مرائيا. معنى المرائي هو أن يظهر العمل الطيب للناس ليثنوا عليه. قال عسى، ما جزم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه كره الصوت العالي، يفهم منه أن الصوت العالي سيما في العبادات لا يرفع الإنسان صوته إذا كان هناك مدعاة للسماع، إذا كان أحد يسمعه. قال اقرأ يا عبد المغني. يعني كأنه قال يا رسول الله هذا الذي يرفع صوته في القرآن بيصلي، كأنه لم يره صلى الله عليه وسلم في ذاك الفعل، فقال لا كان بيصلي. قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة، لن تدركوا أي لن تصلوا هذا الأمر. الإشارة بالأمر يعني به إيه؟ ما المراد بالأمر هنا؟ الأمر حسب سياق الكلام. يوم كان عبد الله بن عمر يليط حائطه فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تفعل يا ابن الخطاب؟ ما تفعل يا عبد الله؟ قال أليط حائطا لنا وها يا رسول الله. قال إن الأمر أسرع من ذلك، لا تصلح ولا تصلح، خلي البيت زي ما هو، إيش تسوي فيه؟ الأمر أسرع من ذلك. إيش معنى الأمر هنا؟ القيامة والموت. كانت تصلح شيء ما راح تسكن فيه، أن العاجلة والمرض والآفات الدنيا أسرع من هذا السيئات، فليس هذا مما ينبغي أن تضيع وقتك فيه. واضح هذا؟ طيب هنا الأمر غير الأمر هناك، وضع الأمر في هذا السياق غير الأمر الموجود هناك. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة، أي لن تدركوا كمال الدين وصلاحه وطاعة الله وتقواه بالشدة والمغالبة، ما يجي كذا. فكأنه صلى الله عليه وسلم لم يرضى من الرجل قيامه، لعله علم منه كثرة هذا القيام أو طوله، وطول القيام مع تعدد الليالي يفضي إلى تفويت واجب، يختلف اختلاف الناس هذا الواجب، إن كان له والدين ما اعتنى بهم، إن كان له أطفال ما أنفق عليهم، إن كان له مصالح وكانت له تجارة ضيعها، إن كان يحضر صلاة الجماعة قد يكون يحضرها وكسلان أو تعب القلب وما إلى ذلك. واضح هذا؟ فقال إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم مرة على امرأة كانت عاملة حبل بين ساريتين في المسجد، الجزء المخصص للنساء، فسأل ما هذا الحبل؟ هذا المرأة فلان تصلي، فإذا تعبت تعلقت به، كانت تصلي يوم تتعب عشان لا تصلي جالسة تتعلق به. قال إن لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، عليكم بالرفق، الإنسان يصلي قدر طاقته ويجلس ثم ينام، والشدة المتناهية تؤدي إلى انقطاع العمل، والله سبحانه وتعالى يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم خرج ليلة أخرى، اقرأ. Yeah. الأول من القائل؟ الرسول. وهنا القائل من هو؟ ابن الأذرع. لكنه أواه. كلمة أواه من الألفاظ التي جاء الشارع بمدحها كالتائب والمستغفر. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الأواه الذي يكثر الاستغفار والأنين والخوف من صدره، فتسمع كأنه يتأوه، كأنه يتأوه من الحزن والخوف والوجل والتقوى الله سبحانه وتعالى. فقال إنه أواه، لم قرأ قال هذا فلان أواه، كأنه علمه علم من صوته صاحب هذا الصوت. نعم قال ذهبت بعد ذلك أنظر من هو، فإذا هو عبد الله بن جهدين بالنون. قال أبو أحمد إنما هو بن جهدين. عبد الله يقول أنه كان مع أبيه أو كان مع من يكفله، فلما أسلم جرده من أمواله ومتاعه كله، فذهب إلى أمه فأخذت منها بجادا فألبسته إياه فقطعها نصفين، اتزر بأحدهما وارتدى الآخر، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال له اسم كذا لا يستحسن. فقال أنت عبد الله ذو البجادين، فسماه عبد الله، غيره من كذا إلى عبد الله، أنت عبد الله ذو البجادين. قال فذهبت أشوف من هو هذا الأواه، فرآه هو عبد الله ذو البجادين. نعم هذا من فضل هذا الصحابي. قال البيهقي رحمه الله، قال البيهقي رحمه الله هو كما قال أي ذو البجادين لا ذو النجادين، أخطأ من سماه ذو النجادين. نعم وإنما سمي بذلك لأنه لما أسلم نزع ثيابه، نزع ثيابه مبني للمجهول، والبناء للمجهول له أغراض. أحيانا يحذف الفاعل للجهل به ما يدري من هو، لكن ليس هذا المقصود. وأحيانا يحذف الفاعل لأن ذكره لا يفيد، لا يزيد علما. وأحيانا يحذف الفاعل لأن ذكره قد يكون فيه نوع من تشويش، يعني تشويش الخاطر أو إذهاب الفكر وما إلى ذلك، له أغراض عجيبة جدا. فقال نزع عنه ثيابه لأنه لا يهمنا من هو الفاعل، لكن يهمنا من حصل عليه هذا الفعل. نعم وإنما سمي بذلك لأنه لما أسلم نزع ثيابه وأعطته مجادا شقه باثنين فاتزر بأحدهما وارتدى بالآخر. نعم مرسل لما لأنه زيد بن أسلم من شيوخ مالك ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما رفعه قال هذا مرسل. نعم وعن سلم عن زيد بن أسلم عن سلم بن الأكوع. نعم اقرأ عدنان. رحمه الله من من من من حطه في الحديث جاء بالحديث الصحيح، ثم قال روي هذا الحديث عن كعب عن أبي بن كعب أو لسلب بن الأكوع، روي هذا الحديث من طريق آخر عن سلب بن الأكوع أنه هو الذي كان رافق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الحديث ليس بشيء، الصحيح هو الأول الذي ذكرناه. أراد أن يقول إن سمعتم بأن هذا الحديث ليس عن ابن الأذرع إنما هو عن سلب بن الأكوع فاعرفوا أنه غير صحيح. الثابت هو الحديث الأول عن جعفر بن عون، أما هذا الحديث لا يصح. عرفنا هذا؟ تقرأ. Thank you. قال فلما توفي بالمدينة فلما رفع نعشه كأن الجنازة منها ما يحمل عليه الميت إذا كان خاليا، والنعش ما يحمل عليه الميت مع وجود الميت عليه، إذا كان الميت داخله سمى نعشا، وإن لم يكن كذا سمى جنازة. هذا يفهم من هذا، وإن كان الفقهاء يقولون بالعكس.